ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق، حتى إنك لترى الفرس ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي التعرف على كتاب الله تبارك وتعالى، وشرحنا التعريف، ثم بينا تعريف الوحي وبينا أنواع الوحي، ثم ذكرنا بعد ذلك أن القرآن منه مكي ومدني، وبينا أن صبغة القرآن المكي أنه يهتم بأمر الاعتقاد من توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به، كذلك من إقرار قضية البعث بعد الموت، ثم الكلام عن اليوم الآخر. ثم كذلك ذكرنا أن من صبغة القرآن المكي تناول قصص الأولين لتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولبيان أن عاقبة الشرك هي الهلاك. ثم ذكرنا كذلك أن من صبغة القرآن المكي قصر الآيات والسور، وكذلك ذكرنا بعض الضوابط، وقلنا إن أي سورة تضمنت كلمة كلا فهي مكية باتفاق، وأن أي سورة بدأت بالحروف المقطعة فهي مكية حاشا الزهراوين أو البقرة وآل عمران. وكل سورة تناولت قصة نبي الله آدم وعدو الله إبليس فهي كذلك مكية عدا سورة البقرة. وبينا بعض الضوابط الأخرى مما يتميز بها القرآن المكي. أما صبغة القرآن المدني فصبغته هو كذلك يتكلم عن الاعتقاد، لكن زاد عن الاعتقاد أنه تكلم في المعاملات. فترى القرآن المدني يتناول الفرائض ويتناول المعاملات ويتناول الحدود ويتناول العلاقات الأسرية مثل الطلاق والتحريم والنساء إلى غيرها، ويتناول كذلك القضايا الدولية كالحرب والسلم، ثم مراسلات النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك الذين كانوا يعاصرونه، ثم قدوم الوفود عليه. هذه كذلك من صبغة القرآن المدني، كذلك من صبغته ما أتى لتوضيح العلاقة بأهل الكتاب من مجادلة أهل الكتاب ومن غير ذلك، ولكشف نفاق المنافقين. هذا كذلك من صبغة القرآن المدني. زيادة على هذا أن القرآن المدني تميز بطول الآيات، لأن أهل مكة كانوا أعلى في الفصاحة من أهل المدينة، ومن ثم كانت الآيات قصار، ومع وجازتها في اللفظ إلا أنها كانت مفحمة ليفحم البلغاء والفصحاء. بعد هذا إخوتي الكرام نبين الفرق بين القرآن والحديث النبوي وبين القرآن والحديث القدسي. سلف وأن بينا أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى الموحى به بواسطة أمين الوحي جبريل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث النبوي يختلف عن القرآن الكريم. الحديث النبوي تعريفه في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. مرة ثانية، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هيا لنشرح التعريف. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رواه أصحابه عنه، يقولون قال رسول الله أو فعل رسول الله أو أقر رسول الله أو كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الأقوال كثيرة، من عمدتها إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قول أم فعل؟ قول. قاله في إجابة عن سؤال، في إجابة عن سؤال، فهذا قول. طيب، ما أضيف إليه من قول أو فعل؟ فعله صلى الله عليه وسلم كثير واضح، كثير وواضح، يعني هناك فعل يتأسى به فيه وفعل لا يتأسى به فيه، يعني هناك فعل له ولأمته وهناك فعل يخصه صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان يوم الحديبية وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام وساق الهدي وتمثل به أصحابه، فلما منعوا عن البيت، لما منعوا عن البيت أراد من أصحابه أن يفعلوا فعله، فقالت له أم سلمة يا رسول الله هل خرجت إلى القوم فتحللت؟ عندها يتحلل مثلك، فخرج ونادى في أصحابه وتحلل، ومن ثم الجميع فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فعل يتأسى به فيه، ومن ثم في الصلوات وفي النسك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في حج الوداع خذوا عني مناسككم. هذا فعل، هذا فعل عام يتأسى به فيه، لكن هناك فعل خاص. لما كان يواصل في صيانه وواصلوا مثله أقرهم على هذا أم نهاهم؟ نهاهم، قال لستم كهيئتي، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فهناك خصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام لا حق لأمته فيها، وهناك أفعال للتأسي يفعلها يتأسى به فيها. ومن ثم هناك كتب في خصوصيات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، منها كتاب الإمام السيوطي اسم الخصائص الكبرى مجلدان، وهو ثمن يعني ليس بالكبير، ثمن أقل من ثمن الرسيفر. الرسيفر بكام؟ بكام الرسيفر؟ طيب هو الكتاب 78 جنيه، اسمه كده الخصائص الكبرى مجلدان، فيه كل ما يخص النبي عليه ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك افضل فيها. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني التقرير، التقرير أن يعرض عليه شيء في حضوره فيقر، أو يسأل فيه بعد ذلك حدث غيابا وسئل عنه فأقر. مثال، تذكرون ونحن نقرأ عمدة الأحكام ذكرنا في الأطعمة حديث أكل الضب، الضب، وقلنا إنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن خالد وعن عبد الله. طيب كلاهما كانت خالته تحت النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو ابن المغيرة والعباس بن عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام أسلاف. أسلاف يعني أسلاف، أسلاف يعني يساويها في العامية عندنا عدايل، السلف في النسب والمصاهرة، والعديل أو العدل في في في سائر الأحوال خلاف المصاهرة، يعني فلان عدل فلان مثله في الغنى، عدله مثله في المؤهل، مثله في الوظيفة، لكن إذا اشترك كل منهما بأن كانت زوجتي أخذ زوجتك فنحن أسلاف ولسنا عدايا. فالوليد كان سلف النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس سلف النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، أختها برة الصغرى وبرة الكبرى، الكبرى عند العباس والصغرى عند الوليد. ومن ثم خالد خالته ميمونة، عبد الله بن العباس خالته ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أهدت أخت ميمونة للنبي عليه الصلاة والسلام ضبا محنوذا، محنوذ يعني ايه؟ مشوي، مشوي. فلما قدم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منه ليأكل، فأخبرته سيدة ميمونة يا رسول الله إنه ضب، فبعدما مد يده ايه؟ رفعه، بعدما مد يده رفعها، فلما رفعها يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فتجدوني أعافه. وضحنا يومها وقلنا كلمة ليس بأرض قومي يعني معناها لم يكن مشتهرا في مكة، لم يكن مشتهرا في ايه؟ في صحراء مكة، ومن ثم ما أكله في مكة. فلما قدم المدينة وقدم على مائدته كأن نفسه ايه؟ يعني عافت، لكن أحرام هو؟ قال لا، قال لا. ومن ثم قال خالد فاجتررته أو اجتزرته، اجتره معناها ايه؟ أخذه أمامه، واجتزرته معناها ايه؟ معناها أنهاه جزارة وأكله وحده. الخلاصة في هذا، لما أكل خالد رضي الله عنه الضب أين أكله؟ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. سكت النبي أم عابه؟ السكوت ده إيه؟ إقرار. يبقى هنا ده اسمه إيه؟ اسمه إقرار. يبقى أقره في حضرته أم في غيابه؟ في حضرته. أقر فعلا فعله أصحابه في حضرته. طيب أقره في غيبته. كان هناك في المدينة في قباء، كان في مسجد قباء إمام، كان إذا صلى يحرص أن يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة. فسئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا اسألوه لماذا يقرأها، قال لأني أحبها، قال أخبروه أن الله تعالى يحبه بحبه له. يبقى أقره على هذا أم لا؟ أقره. كذلك هناك رواية أخرى أنه في إحدى السرايا كان هناك صحابي لم يذكر له اسم في كتب المبهمات ولم تعرف السرية، لكن القصة موجودة، وهو في غزوة كان يصلي فكان يحرص على قراءة الإخلاص بعد السورة التي يقرأها. فسألوه لماذا، قال لأنها صفة الرحمن. فلما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه يعني إيه، بشره بالجنة، حتى أن أبو هريرة قال فأردت أن أجري إلى الرجل فأبشره بالجنة غير أن الجوع ضربني، فلما وضع الطعام تلهيت بالطعام، فبعدما أكلت خرجت لأخبره فيتوق ذاه. الخلاصة في هذا أن الإقرار أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فعل صحابه فيقر أكان في حضرته أم كان غيابا عنه. في حضرته ضرب المثال بقصة الإيه؟ الضب. وفي غيبته ضرب المثال بقصة من كان يقرأ إيه؟ سورة الإخلاص في كل ركعة. يبقى هذا إقرار. طيب أو صفة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. صفة يدخل فيها شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، شمائل أي حديث فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده الصفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق، كان ألطفهم بأهله، كان خير الناس، كان أدومهم بشرى وأسهلهم خلقا. كل حديث فيه كان فهذا من شمائله، وشمائله صلى الله عليه وسلم صفاته ما كان فاحشا ولا متفحشا، كل هذه صفات. يبقى إذن ده تعريف ليه؟ الحديث النبوي. طيب الفرق بين الحديث النبوي والقرآن، الفرق واضح. القرآن متواتر، سنده متواتر عن جبريل عن رب العالمين، افهم معاي. والمتواتر قطعي الثبوت، لكن الحديث النبوي فيه متواتر وفيه آحاد، ومن ثم الآحاد منه الثبوت فيها في الأحاد ثبوت ظني، ومن ثم ترى في حديثنا السلام أحاديث صحيح وأحاديث حسنة وأحاديث حسنة وصحيح وأحاديث ضعيف وأحاديث ضعيفة جدا وأحاديث منكرة وأحاديث معضلة وأحاديث موضوع. لكن القرآن قطعي الثبوت، شوف القرآن قطعي الثبوت. أما الحديث النبوي غير قطعي الثبوت إلا في متواتره، أما الأحاد وإن كان صحيحة فظنية الثبوت. ثانيا القرآن يتحدى به، الحديث النبوي غير خاطئ للتحدي. القرآن متعبد بتلاوته، ومن ثم نقرأه في الصلاة، متعبد بتلاوته في حرفه وفي آيته وفي قطعة سورته وفي سورته وفيه كله. لكن الحديث النبوي متعبد بقراءته على العموم، ومن ثم لا يقرأ في الصلاة. ينفع بعد الركعة الأولى نقرأ حديث إنما العمل بالنيات؟ لا، لا يصح، لا يصح. إذن هذه فوارق بين القرآن وبين الحديث النبوي. طيب الحديث القدسي، الحديث القدسي ما أضافه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى؟ طيب يعني القرآن؟ لا، القرآن لفظه من الله، ومن ثم القرآن لا يقرأ إلا باللفظ. أما الحديث القدسي، الله تعالى قذف في قلب النبي عليه الصلاة والسلام المعنى، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وعبر عنه بلفظه. فالمعنى من الله واللفظ من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم ترى الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. فالحديث القدسي يصح أن يروى بالمعنى، لكن القرآن لا يجوز أن نقول قال الله تعالى فيما معناه في القرآن، لا، إنما يقرأ باللفظ، يقرأ باللفظ. كذلك الحديث القدسي سنده المتواتر منه يبقى قطعي الثبوت، وغير المتواتر ظني الثبوت. ومن ثم ترى في حديث القدسي أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، لكن القرآن قطعي الثبوت، وباقي الفوارق في الحديث تضاف إلى باقي الفوارق في الحديث القدسي. طيب تعال بعد ذلك الحديث النبوي. الحديث النبوي نوعان، نوعان، نوع توقيفي ونوع توفيقي. نفسر لك. التوقيفي ما جاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره أن يفعل كذا وألا يفعل كذا، مثال. لم توفيق، لا، النبوي، حيث النبوي نوعان، توقيفي وتوفيقي. طيب مثال في التوقيف، لما فرضت الصلاة، فرض الصلاة في ليلة المعراج، أتى جبريل بعدها للنبي عليه الصلاة والسلام فصلى به في أول الوقت وصلى به في آخره، وقال وقتها ما بين هذا وهذا، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى في أول الوقت وفي آخره، ثم بين أن وقت صلاة فيما بين هذا وهذا. فلما نسلم يخبر الصحابة بوقت صلاة الظهر، يبقى الحديث ده توقيفي أم لا؟ يعني توقيفي يعني وقف جبريل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقفه عليه، يبقى الاسم حديث توقيفي. أما التوفيقي يعني معناها لم يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي فيه فاجتهد، اجتهد، فلما اجتهد أتى الوحي بعدها إما مصوبا وإما مسددا. مثال، مثال، في مكة لما اجتمع أهل الكفر، الوليد بن المغيرة والفريق العتاه دول، جلسوا ورآه الناس جلوسا فطمع في إسلامه، فجلس يدعوهم للإسلام. قال لك لو واحد من دول أسلم وراء أمة كاملة وهو يكلمهم، إذ بعبد الله ابن ابن أم مكتوم يدخل عليه، يا رسول الله أنا عندي مسألة. قام أشار له كده، قال له يعني دلقته يا عبد الله، دلقته، مع أني عبد الله كان يعني من أقارب السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كان من أقاربها، وهو ضرير، وهو ضرير، يعني لو كان جلس مش فيه إشكالية، خاصة وأن الأحكام التكليفية بالنسبة للحجاب كانت في المدينة. لكن سلم غضب من إيه؟ من كثرة مناداته، فاعترى وجهه عبوس، يعني كشر في وجهه. قال له عنده وقته، ما انت شايف مشغول؟ هنا بدأ لما عبس في وجه ابن أم مكتوم، الرسول فعل هذا بتوقيف من جبريل ولا فعل هذا باجتهاده؟ باجتهاد. يعني ادى ابن مكتوب اسلمت، انت اسلمت، دعني انظر في من لم يسلم. فلما عبس في وجهه نزلت سورة ايه؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصد، وما عليك الا يزكى، مش شغلتك انه يسلم ويسلم، مش شغلتك انت تبلغ بس. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة. يبقى هنا الحديث ده النص ده لم نزل، نزل من بعديها قال لابن مكتوب قال مرحبا بمن عاتبني فيه ايه رب. الحديث ده بدأ بأي شيء يدرج؟ توقيفي ولا توفيقي؟ توفيقي. لماذا؟ لأنه اجتهد فأتى الوحي مصوبا. طيب في غزوة بدر لما صار هناك أسرى من المشركين، الصحابة الكرام اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ايه رأيكم نعمل فيهم ايه؟ واحد قال يا رسول الله احنا ضعاف، ايه مفيش اشكالية، نقبل منهم الفداء ونأخذ اموالهم نستعين بها عليه. والتاني يا رسول الله ما ينفعش يبقى ناخد اسرى، ايه رأيك ما نخليهم يعلموا الصحابة يعني اختلفوا. فلما اختلفوا اختلفوا اجتهادا ولا بوحي؟ اجتهادا. وفي الخلاصة اقروا الفداء، قالوا ان واحد يعلم له 10 يبقى دي فداؤه، يفك نفسه، يبقى انتشر العلم في الأمة وهو شاف نفسه، أو يدفع فلوس. وتقوم تنزل الآية ما كان نبي أن يكون له إيه أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله إيه عليم حكيم. يبقى إذن هنا نزل القرآن مصوب ولا مسدد؟ مصوب. يبقى ده حديث توفيقي، يبقى ده حديث إيه توفيقي، ومسائل كثيرة تجدها إن شاء الله في عرض الكتب. يبقى الحديث عندي حديث النبوي عندي توقيفي وتوفيقي. طيب تعالى بعد ذلك يبقى وضحنا تعريف القرآن وبينا تعريف الحديث النبوي والحديث القدسي، ثم بينا الفرق بين هذا وذاك وبينا أنواع الحديث النبوي. تعالى لنبين بعد ذلك القرآن المدني كم سورة والمكي كم سورة لنعرف شيئا جديدا. القرآن المكي والمدني، المؤلف عندنا يقول أقرب ما قيل في تعداد السور المكية والمدنية إلى الصحة، يعني أقرب الأقوال إلى الصحة، يعني يريد أن يبين أما العلماء اختلفوا. قال المدني 20 سورة. عد معايا: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة. كده كم سورة؟ 6. ثاني البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة. يبقوا كام كده؟ 6. كده 6 6 يبقى معناها خرجت الأنعام والأعراف، لأن الأنعام مكية والأعراف بدأت بإيه؟ بألف لام ميم، مش كده؟ بدأت بألف لام ميم صاد. طب يبقى أنا عندي 6 هم في المئين. طب بعد ذلك عندنا النور، الأحزاب، النور والأحزاب، يبقى ما تخللهما إيه؟ مكة. عندنا محمد صلوات الله على محمد وآله، سورة القتال يعني محمد، والفتح، والحجرات، والحديد، برضو هذه مدنية. وجزء تبارك، جزء تبارك مدني، وخلاف في سورتين، خلاف في الترابل والصف، اختلف أهما مدنيتان أم مكيتان؟ مين يعد مع جزء تبارك؟ المجادلة، الحشر، الممتحنة، ده جزء المجادلة يا شيخ، قلنا المجادلة، قلنا جزء المجادلة، او المجادله. يا سيدي غلطه مطبعيه صح، جزء قد سمع او قد سمع، المجادله، الحشر، الممتحنه، الصف، الجمعه، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، كل هذه سوره مدنيه. كذلك عندنا سوره النصر في جزء عام، ما عدد مدى مدني باتفاق الا التغابن والصف. عندنا 12 سوره مختلف فيهم، فريق عداها في المكي وفريق عداها في المدني. الفاتحه، الرعد، الرحمن، الصف، التغابن، التطفيف اللي هي المطففين، القدر، البينه، الزلزله، الاخلاص، الفلق، الناس. هذه سور مختلف فيها، اهي من القسم المكي ام نزلت في المدينه بعد الهجره، وما سوى هذا مكي باتفاق. يبقى عند الوقت 20 مدني باتفاق، 12 مختلف فيها اهي مكيه ام مدنيه، وعند 82 سوره مكيه باتفاق. طيب عندنا في القران سور بيقولوا عنها المئين، وسور يقال عنها المثاني، وسور يقال لها المفصل. نعرف الكلام ده ازاي؟ المئين هي السور التي ربت في اياتها عن 100، اللي اياتها زادت عن ايه؟ زادت عن 100. والمثاني ما قل عن 100، وسميت مثاني لانها تلت المئين، لانها ايه؟ تلت المئين. والمفصل السور التي اياتها قصار، وتبدا من الحجرات حتى الناس، الحجرات حتى الناس. يبقى عندي سور اسمها المئين، وسور اسمها الايه؟ المثاني، وسور اسمها الايه؟ المفصل. يبقى المئين ما زاد عن 100، والمثاني ما نزل عن 100، وسميت المثاني لانها ثنت الايه؟ السور التي فيها المئات. ثم عندنا بعد ذلك المفصل، وهي السور صاحبه الايات القصار. تعال بعد ذلك لننظر في القران النهار والليل. وطي الميكروفون. النهار والليل، ما نزل ليلا وما نزل نهارا. قال المؤلف: أكثر القرآن نزل نهارا، أما ما نزل بالليل فقد تتبعه أحد المؤلفين الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، كان يكنى بأبي القاسم، عمل له كتاب كده وسماه مع زي ما نزل ليلا، ذكر منه آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر السورة. طب إيه اللي عرفنا إن نزل بالليل؟ رواية مذكورة عند الإمام أحمد في المسند، مذكورة الرواية، لا لعلها يعني أخطأت، لعلها عند ابن حبان، أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن أعجب شيء رأته من النبي عليه الصلاة والسلام. بتسأل لأنها زوجته، ما هو أعلم بالنبي في بيته نساؤه، وأعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خارج البيت باقي صحابته. يعني لما صحابي والسيدة عائشة يختلفوا في مسألة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أي القولين يرجح؟ ها؟ لو في البيت. أيوة فصل، لو في البيت يبقى نساؤه، لو خارج البيت يبقى أصحابه. يعني لما اختلف السيدة عائشة مع عبد الله بن عمر في السنن المؤكدة، في السنن المؤكدة، سيدة عائشة قالت 10 ركعات، ومن ثم إلى الآن اللي هم يعني العجم خاصة كده يعني فارس والهند وشرق آسيا عموما للآن نصلي السنة المؤكدة 10 ركعات 10 ركعات على مذهب ابن عمر. ما ترتيب سيدة عائشة قالت لا ده 12 ازاي؟ قالت 12 رحم الله ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الظهر إذا سمع الأذان ركع في البيت ركعتين قبل أن يخرج. يبقى هاتين ركعتين لم يرهما إيه؟ لم يرهما ابن عمر. ومن ثم بعد أن يصلي 10 يصلي ركعتين يسميهم كده ركعتي عائشة. العجم الآن كده يصلوا 10 وصلوا 2 يسموهم ركعتي إيه؟ عائشة. لماذا؟ لأنها استدركتها على مين؟ على ابن عمر. ومن ثم زمان قلنا لكم في كتاب جميل جدا اسمه الإجابة، الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة للإمام الزركشي، كتاب ب10 جنيه من مطبوعات ومنشورات دار السنة في عبدين، كتاب كده يعني هتلاقي فيه تقريبا حوالي 100 مسألة، والمئة مسألة استدراكات على الصحابة، والكتاب يندرج تحت فقه السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. الخلاصة السيدة عائشة بتسأل ما أعجب شيء رأيتيه؟ قالت ليهم عجب، خذوا عندك إيه؟ قالت يوما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة دعيني أصلي من ليلي، يعني بيقول لها سيبيني أصلي لوحدي. قالت له يا رسول الله أنا أسعد بالقرب منك. انظر وتعلم، اتعلم أسلوب الحياة الزوجية. أراد النسام أن يقوم الليل لم قال دعيني، يبقى دعيني أصلي. قالت له صلى أنا أسعد بالقرب منك. طب نفهم من الكلام ده إيه؟ ده فيها فهم كثير بس دعني أكمل الرواية. قالت أنا أسعد بالقرب منك، فما زال حتى صلى وحده. قالت فخرجت عليه فوجدته يبكي بكاء شديدا حتى من كثرة البكاء بل حجره أو حجره ثيابه أصبحت يعني ملأها الماء، ملأها إيه؟ ماء الدموع. ثم قلت يا صلى الله مما بكاؤك؟ قال يا عائشة لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن يتفكرها وقرأ عليها آخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تعال معايا شوف الرواية هنا. طيب الإمام الأوزاعي رحمه الله عليه لما سئل يعني إيه تفكرها، يعني ما هو الويل معروف، الويل هلاك وعذاب، لمن لم يتفكرها؟ يعني يتفكرها؟ قال يعني يتعقلها إذا قرأها. هو بيقرأ يبقى كده يعني يحاول يحس بالآية، ده التفكر فيها. طيب الحديث في إيه من الفوائد؟ فيه أن قيام الليل ليس فرضا على الجميع، تمام؟ حتى في المسنونية وفي الاستحباب برضو إيه لا يتساوى فيه النبي مع غيره، لا يتساوى فيه النبي ايه مع غيره. طيب ما هو القران قال له يا ايها النبي يا ايها المزمل ها قم الليله الا قليلا، وفي اخر سوره قال له ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفه من الذين معك، تمام؟ طيب الامر الثاني فيه الملاطفه اللي بين الازواج، تريد ان تشاركه ليله هو بيقول لها دعيني وحدي، دعيني وحدي، أراد أن يشكر الله تبارك وتعالى. بتقول له صلى الله أنا أسعد بالقرب منك، من فينا مراته بتقول له كده؟ بتقول له عن مين فينا كده؟ فينا حد على هذه الشكلة؟ لو في والله يبقى كويس. من فينا مراته بتسعد بالقرب منه؟ ده وأنا جاي الدرس مراتي ارتاحت مني، وأنا جاي الدرس مراتي قالت لي روح مع السلامة روح، تمام؟ طيب إذا ينبغي أن نكون في بيوتنا كالنبي عليه الصلاة والسلام. متى تسعد المرأة بالقرب من زوجها؟ إذا سعد هو الآخر بالقرب منها. لما أنت يرتاح قلبك بالجلوس بجوار امرأتك اعلم أنها سيرتاح قلبها بالجلوس بجوارك، وعندما تسعد برؤيتها ستسعد برؤيتك. لماذا؟ لأنها منك، هي منك ولا خارج عنك؟ منك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة، ما طبعه هو طبعه، لو أنا برفان منها سيكون عندها نفس الشعور، لو أنا قربت منها وألفت بها وأنست بالجلوس بجوارها سيكون منها هذا الشعور حتى وإن لم تظهر يد، لأن المرأة شأنها يعني بيختلف شيئا ما عن شأن الرجل. الرجل ده بندلج، هي بتكن. عارف يعني بندلج؟ عارف يعني ايه؟ يعني الرجل لو أحب المرأة ما يقدرش يخبي الحب. شوف الترتيب معايا ازاي؟ لو أحب المرأة ما يقدرش يخبي الحب. هي عكسك، لما تحب تتمنع جدا، تتمنع ولا تظهر لك أنها تحبك، بتبقى ميتة في دباديبك، لكن ما تقدرش تقول لك بحبك. لماذا؟ عزتها. هذا هو شأن المرأة. أما الواحد فينا أول ما يبص يقول لها بموت فيكي، تقوم هي عرفت اللغة، تبدأ هي تعلي شأنها عنك وتكهربك، تكهربك، تستخدم الكلمة سياط على ظهرك، تقول لك اعمل واعمل واعمل، وإلا أنت حر. تقوم أنت خلاص ما مش اندلقت خلاص، أم عن إيه يعني طاعة أو سمعا وطاعة. هي تختلف عني في الأمر الآخر بقى. أنا في الكره بكون برفان للشوشة، تمام؟ وما أقدرش أقول بكرهك، أنني أخبي، أقول لصغار لصغار لصغار لصغار، ممكن أخبي 40 يوم، لكن هي أول ما تكره تقول لك أنت عرة الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا لما قال في الحديث، قال إن كنا لتكفرن العشير. يعني ايه كفران عشير؟ يعني لو احسن لها الزوج الدهر كله وفي يوم من الايام بسر، تقول له ما صنعت شيء، انت عملت ايه؟ فكرني كده، امرت ايه؟ انت ما حرمتهاش من شيء اطلاقا اطلاقا، وفي يوم من الايام قصرت يا سيد، نسيت، قال لك وانت جاي هات معاك بطيخه وانت جاي نسيت، دخلت من غير بطيخ، يا ويلك يا ويلك، غرفه النوم بتزيد كنبه، ده ان ساعتك في غرفة النوم ممكن تقول لك الصالة. ليه يا ولية؟ تقول له انت عملت ايه؟ وانت يعني مش عارف تجيب بطيخة يا ولية؟ ما فيش اعتذارات، تقوم تطلع لك المباشر، تقول لك كان يوم اسود اللي شفت فيه، ونسيت كل الاحسان على مدى الايام. يبقى لذلك يا جماعة حتى تسعد بالزوجة وتسعد بك لابد أن نتخلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. كان خير الناس وكان خير ما يكون في بيته، وكان ألطف الناس وكان ألطف ما يكون في بيته. أنا لطيف جدا لطيف جدا مع الأجانب، لما واحد بيسألني سؤال بتقبل السؤال بتاعها بصدر رحب، ونعم وحاضر والصح كذا، وبنت واتقي الله في الزوج وإيه، وتلاقيني كده يعني ناعم جدا. لكن مع مراتي بتقول لي سؤال اقول لا يا ولية هو دوشه، ما انا قاعد معاك هي دوشه. شوف شوف انا هنا لست بلطيف في البيت، الاصل ان اكون الطف في البيت. انا لاطفت النساء الاجانب على مدار التليفون والسؤال، الاصل ان اكون الطف من هذه الملاطفه، الطف افعل تفضيل، الطف لكن فين؟ في بيتي. انا دمي خفيف مع الناس، لما اقعد في سياره بموتهم من الضحك، لكن مع مراتي نكشر. طب ما هي اولى بالضحك ده، مش هي اولى؟ هي اولى. وهكذا وهكذا وهكذا. لذلك كان الطف ما يكون مع اهله صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصه ان اخر ال عمران نزل فين؟ بالليل، بدليل انزل عليه الليله الايات وقراها. طيب كذلك انزل عليه بالليل الآيات الثلاثة الموجودة في سورة براءة أو سورة التوبة يعني، وهي الآيات التي جاءت في شأن التوبة على الذين إيه خلفوا. بنقرأ الرواية كده في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، ذاق الحديث وقال في آخره: فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل. إيه هي الآيات دي؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الآية دي نزلت فين؟ نزلت في الثلث الأخير من الليل. وكعب بن مالك من لا يخفى فضله، صحابي فاضل من الصحابة الفضلاء، لكنه يعني اعتراف ما يعتري ابن آدم الخطأ الذنب. ما هو الذنب يمر على الجميع، كل بني آدم خطاء، خطاء وخير الخطائين التوابون كما أخبر الترمذي. طيب كعب بن مالك ده خطأه كان إيه؟ في غزوة مؤتة ولا في تبوك؟ تبوك كان سنة كام يا جماعة؟ 9 هجرية. في تبوك كان الجو صائفا جدا، كان في شهر رجب وكان موافق صيف شديد. المنافقون تعللوا ونزلت الآيات تفضحهم وقالوا: لا تنفروا ها في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. طيب لو كانوا يفقهون، طيب كعب بن مالك ومعه 3 كان عندهم دواب مدمرة قوية، اللي عنده فرس فرس قوي، فاجتمعوا وقالوا: دوابنا مدمرة، نستطيع أن نلحق بالقوم لو سبقونا بيومين أو 3. في واحد كده عنده فرس لكن يعني على يعني مش مش مش عنده همة، هو فرس حصان لكن يعني سرعته مش غير عالية، والتاني فرس بتجري في الساعة 70 كيلو في الساعة، والتاني بتجري 20. أبو 70 و20 ده لو أبو 20 سابه بيومين يلحق به أم لا؟ يلحق به. فهم قالوا: دوابنا مدمرة، نستطيع أن ندركهم غدا. تاني يوم قالوا: ممكن نلحقهم بكرة. ثالث يوم قالوا: بكرة. فرابع يوم اشتد الأمر عليهم فجلسوا. لما جلسوا وذهبوا إلى تبوك لملاقاة جيش الروم ببلاد الشام، ثم عاد من تبوك منتصرا، أتاه المخلفون قال لهم: لا، الكلام معاكم ما ينفعش. قاطعهم وتمت المقاطعة 50 ليلة. 50 ليلة كانت المقاطعة من كل الصحابة، وبل من نساء الثلاثة، من نساء الثلاثة نساؤهم كذلك دانوا بالمقاطعة. يروح المسجد النبوي يصلي مع المسلمين، يطمع واحد يقول السلام عليكم، ما حدش يقول له. طيب يعني يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، رسول الله ما ردش عليه. طيب يروح البيت امراته تجيب له الاكل والشرب فقط، لا سلام ولا كلام، حتى الامر الفراش لا، مقاطعة كاملة. اثناء المقاطعة اهل الشر الدول المناوئة للإسلام يومها كالفرس كتبوا رسائل الى الثلاث، وخاصة كعب بن مالك لانه كان يعني ايه، كان صاحب وجاه، كان صاحب وجاه. والحديث في البخاري بعت له ملك الفرس يعني رسالة، او ملك لا ادري يعني انا عندي الوقت توهان، لا ادري ملك الفرس ام ملك الروم، رسالة بيقول له فيها ايه، بيقول له: الى كعب بن مالك، علمنا ان صاحبك قلاك، قلا معناها ايه، هاجروا قطعوا، فالحق بنا نكرمك، تعال عندنا اعمل لجوء سياسي هنعينك بعديها كذا. طبعا جاي له الرسالة مكتوبة على قطعة حرير، على قطعة حرير يعني معناها الهدية على قدر المهدي. فكعب بن مالك لما جاءته الرسالة فيعني لما قرأ ما فيها ازداد غضبا، قال لهذه درجة يطمع في الكافر؟ فما كان منه إلا أن أسجرها التنور، دخلها في المجدح، ومن ثم ضاقت عليه الدنيا كلها، وضاقت الأرض، وضاقت نفسه، وخلاص في الآخر لما علم الله منه صدق التوبة أنزل الله تعالى هذه الآيات في إعلان قبول توبة الذين خلفوا. يبقى نزلت يا جماعة في الليل ولا في النهار؟ في الليل. كذلك أول سورة الفاتح، أول سورة الفاتح في الحديبية لما كان ما كان، وكانت بيت الشجرة، لما تردد بين الناس أن عثمان رضي الله عنه وارضاه قتله أهل مكة، فبايع الصحابة رسول الله تحت الشجرة. ومن ثم بعد صلح الحديبية نزل سورة الفاتح، لكنها نزلت بليل، نزلت ايه؟ بليل كذلك. طيب، يبقى أنا عند الوقت ما نزل بليل وما نزل ايه؟ بنهار. طب ايه رأيك من القرآن ما نزل بصيف وما نزل بشتاء؟ مش احنا قلنا غزوة تبوك كانت في الصيف ولا في الشتاء؟ يبقى ما نزل في تبوك نزل في ايه؟ في الصيف. كده بداية القرآن نزل حسب الحوادث ولا نزل مرة واحدة كده حسب الحوادث؟ والحوادث دي في يوم واحد ولا في 23 سنة؟ 23 سنة، والسنة فيها صيف وشتاء وربيع وخريف. فاهم معاك ترتيب؟ طيب، يبقى اذا يبقى منه ما نزل بصيف ومنه ما نزل بشتاء. طيب، ما نزل بصيف مثل ما نزل في تبوك. طيب، وما نزل كذلك في سورة النساء، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يعني سأل النبي سؤالا، بيقول يا صلى الله ما تقول في الكلالة؟ قال يا عمر أما يكفيك آية الصيف؟ قال وأغلظ علي، قال ما أغلظ علي في حين مثلها. قال له التي في النساء، يعني إيه الصيف اللي هي إيه؟ التي نزلت بالصيف اللي هي إيه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الكلالة هو من يموت وليس له فرع ولا أصل. واحد مات لا له اب ولا جد ولا ايه الى اخره، ولا له ولد ولا ابن ايه ولا ابن ولد، لا له اصل ولا فرع، لكن له حواشي. من هم الحواشي؟ الاخوه اسمهم حواشي. ما انا شفت اهو، انا عامل كده اهو، ديت اصلي، رجلي فرعي، دي الحواشي، ديت الايه الحواشي، انا نازل كده. يبقى راسي ديت ابويا وابو ابويا واللي فوق اصلي، ورجلي اللي هي فرعي، يبقى رجلي اللي هي اولادي واولاد اولادي دول اسمهم فروع، اما دول اسمهم ايه؟ حواشي، هم الاخوه والاخوات. يبقى اهو الايه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، من هو الكلاله؟ ها؟ الذي مات ولا اصل له ولا فرع. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قام قال له الآية نزل في الصيف، يعني يبقى الشهر نزل فين؟ في الصيف. طيب، والشتاء نزلت آيات في الشتاء، نزلت آيات في الشتاء. مين يذكر معايا غزوة بني المصطلق وغزوة الخندق؟ كم بينهما؟ بينهم كام سنة؟ يا ولي حرام عليك، يا ولي حرام عليك، ده الاثنين في شعبان، فين هما الاثنين؟ ما يفصل هما الا حاجه بسيطه خالص، يعني شعبان وشوال، ايه اللي يفصلهم؟ رمضان. طب والشتاء كم فصل؟ كم شهر؟ 7 أو 8؟ الشتاء كم شهر؟ 4. انتوا مش مذاكرين جغرافيا ولا ايه؟ مش السنه أربع إيه؟ أربع فصول، والفصل 6 أشهر، مش كده؟ يبقى الشتاء كم شهر؟ 3. طيب، غزوة بني المصطلق كانت في إيه؟ كانت في شعبان وكان في شتاء، وغزوة الخندق كانت في شوال وكانت في شتاء. يبقى ده في اول شيء يبقى لك فين؟ في اخر الشتاء. ولذلك ايات الافك نزلت في بني المصطلق، تمام؟ يبقى نزلت في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء. طب تعال نقرا الخبر اهو. قال المؤلف: مما نزل بالشتاء ايات الافك من سوره النور. ففي الصحيح، يعني في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى، من حديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها ان هذه الايه نزلت في يوم شات. شات معناها ايه؟ يوم شتاء. طيب، وكذلك ما نزل في شان غزوه الخندق برضه نزل في الشتاء. ايه اللي دليلنا على كده؟ دليلنا على كده حديث عند الامام مسلم في الصحيح، في صحيحه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يعرف خبر قريش، الاحزاب تحزبوا كده، وقفوا في مكان كده، غطفان وقريش وايه، وانتموا في لمه كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان اليوم، كانت الليله شاتيه، يعني شتاء شديد، برد شديد جدا. فقال: من منكم يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة؟ ايه رأيك بقى؟ هو هنا بيبشر بايه؟ بالجنة. شوف يا جماعة، ما أقرأه الآن ده في صحيح مسلم، لكن أنا أريدك أن تلتفت للرواية حتى تلتمس العذر لغيرك. النبي بيقول ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من منكم يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة. الصحابة غطفوا رؤوسهم في الايه؟ في هدومهم، البرد شيء جدا وفي ريح شديدة. قام سيدنا حذيفة بيقول ايه؟ بيقول: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا قم يا حذيفة. يبقى حذيفة كان ايه؟ كان ظاهر ولا مستخبي؟ مستخبي. هو يعني الصحابة مش طوعين في الجنة؟ طمعين في الجنة، لكن يا جماعة برضه النفس البشرية نفس ضعيفة. نفس ضعيفة، الشتاء الشديد ده مرهب. مرهق. مرهق ومرهب. يعني خلاص ده مش عارف يطلع راسه بره. قال: فأتى وقال: قم يا حذيفة. وقال: يا رسول الله، والله ما منعني منك، ما قمت إلا الحياء، ما أقامني إلا الحياء منك. أنا ما قمتش إلا استحياء منك، لأن البرد شديد يا رسول الله. قام قال له: اذهب وأنت معي. حذيفة قال: فذهبت في برد شديد، لكنني ما أحسست ببرد حتى عدت. شوف إزاي؟ وأنا هو قاعد في الخيمة، قال: أنا حاطط راسي كده، وكل الصحابة هكذا. قال: لما قمت ما أحسست ببرد حتى أتيت. قال: ذهبت فوجدت ابا سفيان يصلي ظهره. عارف يصلي ظهره معناه ايه؟ يعني بدف ظهره على الشارع كده، عامل كده بدف ظهره. قال: فاردت ان اضربه، غير اني تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذعرهم علي. يعني ايه ذعرهم؟ قال: روح وشوفهم وما تعملش انجلاب ولا تعمل اي حاجه. لماذا؟ لانك ان اسرتهم جاؤوا علينا. قال: فتذكرت هذه الجملة فما ذعرت أحدا. قال: كان في إمكاني أقتله، لكن قال: عدت من حيث إيه؟ ذهبت وقلت: يا رسول الله، خبرهم كذا وكذا وكذا وكذا. ومن ثم أرسل الله الريح هذه الشديدة على إيه؟ على الأحزاب، فبادوا وباروا وعادوا إلى بيوتهم مهزومين خائبين. وتنزل الآيات، تنزل إيه؟ الآيات. طيب، يبقى إذن ما نزل في شأن الأحزاب نزل في الشتاء أم في الصيف؟ نزل في الشتاء. نزلت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. طيب، يبقى أنا عندي وقتي من القرآن، قرآن إيه؟ ها؟ ثاني؟ ليل ونهاري، وبعدين صيفي وشتائي، وعندي حضري وسفري. حضري وسفري، كل ما نزل في الغزوات زي مؤتة. طبعا مؤتة كان فيها نبي ولا كانت سرية؟ مؤتة غزوة سرية؟ مؤتة سرية ولا غزوة؟ ها سؤال، مؤتة سرية وغزوة، وغزوة لحظة، شابهت الغزوة في العدد، لأن معروف السرية بيبقى عددها 200 150 300، لكن دي 3000، فهي شابهت الغزوة في العدد وخالفت السرية في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها. بس خالفت الغزوة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها، يبدأ هو وفقت الغزوة من وجه، خالفتها من وجه. الغزوات تقال لكل مشهد شهده النبي عليه الصلاة والسلام قل أو كسر، يقال له إيه؟ غزوة. أما السرية ما أناد فيها النبي عن إيه؟ عن نفسه، صحابين وصحابته، فهي شبه الغزوة في العدد وخالفت الغزوة في الإيه؟ أن إيه؟ كان عليها أمراء ثلاثة، اللي هو جعفر بن أبي طالب أو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. طيب أنا عندي ما نزل في الغزوات زي مثل تبوك وحنين وفي فتح مكة إلى وإيه وبني المصلق، كل هذه أسفار، كل هذه أسفار، ومن ثم يقال له إيه؟ قرآن إيه؟ سفري. وما نزل في الحضر أكثر، وما نزل في الحضر أكثر. تعال معي هنا رواية عند الإمام أحمد قال نزل في السفر أول سورة الأنفال نزلت ببدر عقب الواقعة. هذا الحديث إسناده حسن، هذا الحديث اللي معاه الكتاب، لأنه المؤلف مش مخرجه، اللي معاه الكتاب يكتبه، الحديث إسناده حسن. كذلك أخرج أحمد في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله إلى آخره في سورة التوبة، كذلك هذه الآية نزلت بالصيف وسندها سند حسن. كذلك ما عند الترمذي من والحاكم من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال كذلك نزلت في سفر، وهذا الحديث حديث صحيح. يبدأ إذن وكذلك ما نزل في أمر الحديبية اللي وصلت الفتح كانت في سفر أم لا؟ في سفر. وما نزل في حجر الوداع في سفر، كل هذا من إيه؟ القرآن السفري. ما نقف ليه؟ إيه مش شازني؟ واحد يقول لي إيه فايدة التفصيل الممل ده؟ يعني بنقول قرآن سفري، قرآن حضري، قرآن صيفي، قرآن شتائي، قرآن مكي، قرآن مدني. هذا يفيد المفسر، يسهل على المفسر توضيح المعاني، ويسهل على المفسر توضيح ما كان أولا وما كان آخرا، لأن هذا في الناسخ والمنسوخ إذا تعرض آيتان يقوم بننظر بنقول أيهما نزل أولا وأيهما نزل آخرا. من عندي في القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بإيه؟ بأنفسهن إيه؟ 14 وآية ثانية وصية إلى أهلهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أنا عندي 14 وعندي سنة، والآيتان في المصحف موجودتان، يقول من هنا بقى بعلمي